بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. المبشرون بالجنة، هذه سلسلة من الدروس جاءت في شهر رمضان تتحدث عن المبشرين بالجنة. إن أسعد لحظة في وجودك اللحظة التي يقال لك فيها ادخل الجنة. يا رب تكرمنا نسمع هذا الكلام. هناك ستنسى كل تعب تعبته في سبيل كسب الحلال، هناك ستنسى كل بذل بذلته في سبيل تحصيل الدرجات، هناك ستنعم ولا تبأس، وستسر ولا تتكدر. وما حديثنا عن المبشرين بالجنة إلا لنعلم ما الأعمال التي عملوها حتى بشروا بالجنة. بلا ريب بلا ريب، هم لم يبشروا بالجنة لأنهم من عرق معين، أو لأنهم لهم شكل معين، أو لأنهم من عائلة معينة. هم بشروا بالجنة لأعمال عملوها. فنحن نتعرف في هذه الدروس على الأعمال التي استوجبوا بها الجنة. سيدنا عبد الرحمن ابن عوف كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، ويكنى أبا محمد، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق البار. كان رجلا طويلا حسن الوجه رقيق البشرة أبيض اللون مشربا بحمرة ضخم الكفين غليظ الأصابع جعدا له جمة من أسفل أذنيه، شعر طويل يعني، هو ساقط الثنيتين أعرج، أصيب يوم أحد فهتم كسر أسنانه ده، وجرح 20 جراحة أو أكثر، أصاب بعضها رجله فعرج. كان من أوائل السابقين بالدخول للإسلام، أسلم على يد سيدنا أبي بكر الصديق. في أخ كان بيشتغل توفاه الله تعالى، كان بيشتغل بجمعية الشيخ بحدين الخيرية، والقصة قديمة من 50 سنة. قال يا أستاذ كنا نطلع إلى بيوت في هذا الجبل حيث لا تصل لا سيارة وأنت أكبر أدر ولا حمارة. اللي نحط على ظهورنا كياس الرز أو كياس السكر أو نحمل تنكة الزيت ونوصلها لعائلات يعني فقيرة خير الله. لاحقاً صار معه ديسك وعمل عملية. هلأ أنا أتخيل هذا الرجل وقف بين إيدين الله عز وجل. الله عز وجل قال له يا عبدي ليش هيك انضغط القرص الغضروفي تبعك؟ قال له يا رب والله مشانك، مشان أخدم عبادك. هلأ في واحد تاني بينزل على القهوة بيقعد كل يوم 5 ساعات، صار له شي 7-8 سنين هيك عادته، من كتر القعدة صار معه ديسك، كمان عمل عملية مات، وقف بين إيدين الله. الله عز وجل قال له يا عبدي ليش هيك صار معك القرص الغضروفي انضغط؟ قال له يا رب والله من الأرجيلة كل يوم 5 ساعات، أنت بتعرف. بيستوى يا أخوان مع بعضهم البعض؟ ترى شوف جسمك عم يتلف ويتلف، ما هيك؟ أنت لما كنت شاب أصغر من هيك ما كان يجعك ظهرك، لا كان يجعوك عيونك، لا كان يعني تحتاج حدا يراجعك بالكلمة مشان تسمعه منيح، كانوا أسنانك راكزين. عم بيروح ويروح الجسم. أنا بقترح عليك تفني في أمر الله تعالى. عبد الرحمن ابن عوف عرج بس في سبيل الله، كسر أسنانه بس في سبيل الله، ترى جسمك عم بيروح ويروح. أنا بقترح عليك تروحوا في الانضباط بأمر الله، في خدمة دين الله، في حمل رسالة الله عز وجل. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هي الدعوة إلى الله عز وجل مش شغلة سهلة، مش شغلة واحد يقعد في الميكروفون يحكي، لا، في وراء أشياء كبيرة. انا بقترح عليك يعني الناس كلها مهمومه وناس كلها تعبانه، ناس كلها عم يجعوا ظهرها ويجعوا ركبها ويجعوا عيونها، خليها في سبيل الله حتى اذا وقفت بين يديه رضي عنك. من مناقبه شو مساوي سيدنا عبد الرحمن بن عوف حتى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه؟ الله اعلم. وجدت له خصلتين اثنتين، سخاؤه وكرمه وعفافه وتعففه، بيدفع كثير وبيتعفف عن اموال الناس. الله اعلم، الله اعلم بهذا نال هذا. عن انس رضي الله تعالى عنه قال: بينما عائشه في بيتها اذ سمعت رجه في المدينه فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير لعبد الرحمن بن عوف من الشام تحمل كل شيء، وكانت 700 عير، 700 سيارة شحن معباية بضائع. فارتجت المدينة من الصوت. شو 700 ناقة فايتين مع بعضهم البعض؟ قال: فجعلها أهل المدينة كلهم: ما شاء الله، شو هذا يا عبد الرحمن، الله أكبر. قال: فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله عز وجل. كل البضائع اللي بقلبها، وهي حتى الجمال، الجمال حقه 10 مليون، 700 × 10 مليون 7 مليار، هي إذا فاضي، وإذا محمل أغراض كمان شي 7 مليار فوقهم، مثلا 3 مليار، يعني 10 مليار. حلو، إيش عليه؟ هلا إذا واحد بربك بدينك، إذا معه كثير، إذا معه 100 مليون، شو عليه؟ شو عليه هيك؟ يا أخي يضل طول ما ماشي يوزع على يمين والشمال. والله حلوة، حلوة هي الشغلة. إذا معك مليار توزع، لك يا رجل بيفرحوا الناس هيك حواليك، بيفرحوا بيدعوا لك. يا سيدي لو ما دعوا لك، الله الله بيعلموا، أنت في يوم من الأيام رايح، الله معك، تترك كل شيء وزعهم يا رجل، خلي الناس تدعي لك. خطرة في جد غني جدا جدا جدا، أحفاده لك إيه، بدهم شوية مصاري، بدهم دفشة، بدهم دعمي، وهو ما حدا لحدا. مرات بيقولوا له جده حق والله نحن في كذا بدي يساوي هالشغلة، بيسمعوه يعني، هو طناش، مرات بيفهم يعني، بيفهم شو بدهم بس ما بيرد عليهم. بعدين خطية صاروا هدول الأحفاد يقولوا: يا رب الله يكرمنا هيك جدي، يعني ينتقل إلى الدار الآخرة عشان يطلع لنا أردي. ليش تخلي أحفادك يعني يتمنوا تموت؟ أعطيهم أنت وعايش، خلي يقولوا الله يطول بعمر جدي، خلي يقولوا الله يخلي لنا جدي، والله عزنا جدي. حلوة حلوة هيك أنت تنفق. عن السائب في قول الله تعالى: والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، نزلت في عثمان وعبد الرحمن بن عوف. فأما عبد الرحمن فجاء النبي صلى الله عليه وسلم 4000 درهم صدقة. الدرهم شي 8 جرامات. قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم 4000 درهم صدقة، وقال: كان عندي 8000، فأمسكت 4000 لنفسي وعيالي، 4000 أقرضها ربي عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وأبقيت. ونزلت هذه الآية: والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مريض عبد الرحمن بن عوف فأوصى بثلث ماله فصح. طب ما مات، وفكر حاله حيموت. قال: فتصدق بذلك بيد نفسه، مو سحبه يعني الصدقة، صدقه. ثم قال: يا أصحاب رسول الله، كل من كان من أهل بدر له علي 400 دينار. الدينار شي 4 جرامات ذهب يطلع. فتصدق عليهم في ذلك اليوم 150,000 دينار. فلما جن عليه الليل جلس في بيته وكتب جريدة، يعني على ورقة، بتفريق المال على المهاجرين والأنصار، كمان قال لهم حتى باقي مالي وزعوه كمان، حتى كتب أن قميصه الذي على بدنه لفلان، وعمامته لفلان، ولم يترك شيئا من ماله إلا كتبه للفقراء. فلما صلى الصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هبط جبريل وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لك أقرئ مني عبد الرحمن السلام. يا لطيف، الله بيسلم على عبد الرحمن. شو هذا؟ والله الشغلة تقشعر لها الأبدان. واقبل منه الجريدة، هذا الكتاب اللي كتبه، ثم ردها عليه وقل له قد قبل الله صدقتك وهو وكيل الله ووكيل رسوله، يصنع في ماله ما شاء وليتصرف فيه كما كان يتصرف قبل ولا حساب عليه، وبشره. شايف؟ يعني إذا أنت يا أخي الله أقامك بمقام الغنى، يا رجل وسع على العباد، أعطي العباد، شو بدك؟ الله يسلم عليك، الله يبعث لك البشارة، الله يقول لك أنت وكيل الله ووكيل رسوله، تصرف في المال كما ترغب. وعن جعفر قال بلغني أن عبد الرحمن بن عوف أعتق 30,000. وعن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف قال، هذا ابنه، كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن، ثلث يقرضهم وثلث يقضي دينهم وثلث يصلهم. كل أهل المدينة هو يعني بفكر كيف بدي أخدم كل واحد هيك قاعد في هالبلد. الله يكرمكم يا أخوان، الله يكرمني، الله يكرمك أنك أنت تكون سبب لخدمة كل واحد بهالبلد، كلهم كلهم، توصل لهم خير، توصل لهم معروف. وعن المسور بن مخرمة قال باع عبد الرحمن بن عوف أرضا من عثمان 40,000 دينار، فقسم ذلك المال في بني زهرة وفقراء المسلمين وأمهات المؤمنين، وبعث إلى عائشة معي من ذلك المال، فقالت عائشة سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت 400,000. يعني هذه النصوص كلها يا أخوان سخاء، سخاء، إحسان، إيش، إكرام لهؤلاء الناس، إيصال بر لهم. الله أعلم، يعني يستحق أن يبشر. شو هذا؟ شو هالبذل وشو هالعطاء؟ هلأ يا أخوان بفضل الله، بفضل الله، بهالبلد، بهذا الدين ما بينقطع الخير. موجود أناس هيك، موجود أناس يا أخوان يعني إلهم علاقات مع جمعيات خيرية، بحيث هو إنن قايلين لهم أي لحظة وأي شيء بتطلبوه جاهز. شو بتتضايقوا؟ بس دقوا تليفون، احكوا مع فلان بيوصلكم. قديش حلوة هيك انت، قديش حلوة. الجمعية الخيرية مرات بيكون سددة أمورها، مرات يكون ناقصة 10 مليون، مرات يكون ناقصة 50 مليون، مرات بيكون ناقصة 17 مليون. قيمت ما بتكون وقد ما بتكون، دقوا لفلان أنا قايل له، اعتبروا الرقم عنكم. حلو يا رجل، بعدين انت مع مين عم تتعامل؟ أصلا انت جيت على الدنيا ما معك شيء، يعني هلأ صار معك شيء، هلأ تبين يعني إجي على وشك ضو. أنت جيت ما معك شيء، صار معك كثير، والله الله بيعطيك أكثر وأكثر. الأرض والسماوات كلها لله، شو المصاري اللي بين إيدي وإيديك يعني؟ الله أعلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كانت سبب بشارته بالجنة أول أمر سخاؤه. هلأ أمر الثاني عفافه وتعففه عن مال غيره. تتذكروا أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف هاجر من مكة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. انتقل سيدنا عبد الرحمن بن عوف للقاء ربه 32 للهجرة. لما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا، سئل عن بكائه قال إن مصعب بن عمير كان خيرا مني، توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له ما يكفن فيه، وإن حمزة بن عبد المطلب كان خيرا مني، توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد له كفنا، وإني أخشى أن أكون ممن عجلت له طيباته في حياته الدنيا، وأخاف أن أحبس عن أصحابي لكثرة مالي. يا لطيف، عم يفعل كل هيك وخايف، قال أنا مو منيح، لازم أفعل أكثر. أيها الإخوة، هذا حديث عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، عن سخائه وعن تعففه. فإذا أردت أن تكون من أهل الجنة فاسلك هذا الدرب. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مبدلين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.